يقول لك ده انا عامله بايدي يعني ما فيش تزيد يعني ما شاركنيش حد يعني ما فيش حد ساعدني ما عمل بايدينا انا عامل. واحنا قلنا الانعام هي ايه هناك في سوره الانعام 8 أزواج اسمها الايه الانعام لانها النعمه البارزه في اشياء متعدده. اولا ناخد منها اشياء كثيره جدا لحياتنا نشرب منها لبن ناخد منها صوف مثلا ناخد منها جلود نعمل منها ثيابنا نعمل منها بيوتنا وفسطاطنا تحمل اثقالنا كل فيها الحاجات اللي زي دي. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما. خلق الانعام في ذاته نعمه وكونوا يقول فهم لها مالكون نعمه ثانيه لان في حاجات موجوده ما يقدروش يملكوها متوحشه الا بالصيد بقى ولا انما ديكها مستأنسه لهم كده ويسوقوها ويحلبوا منها ويأدائوا كل حاجه فهم لها مالكون. وذللناها لهم اكن الخلق والملك بس التذليل يمكن ما يجوش ازاي ام قال لك الجمل ولا الثعبان الجمل طب الجمل الوليدة الصغيرة فيها تمسكه وتنخقه وتحمله وتشده يقوم طب والتعبان لما يجري يقوم كل اللي عليه لانه مش مذلل. طب احنا قلنا زمان برغوت يجي هو في الفراش ويقعد بقى يشغبك طول الليل ولا تقدر تمسك مش مذلل. يبقى اذا خلق الانعام مش بس هو النعمة يبقى خلق وملك وتذليل. لولا هذا التذليل ما نقدرش نستفيد منه. وده كلام للمؤمن والكافر ولا انا عامله للمؤمن بس؟ فمقتضى اني اعمم نعمتي حتى على من كفر بي كان يجب انهم يحترموا هذه. ويقول لك ده احنا كافرين به ويوالي علينا نعمه يبقى يصح اننا نعمل ايه اننا نؤمن به. طب ما نؤمنش به اما قال لك طب ما تسيبوا الرسل اللي بيخلوا غيركم يؤمنوا ما تسيبوه في حالهم ما تؤمنوش انتم زي بعض. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم. الركوب يعني المركوب يركبوها زي يقولك هذه شاة حلوب حلوب يعني ايه تحلق. فمنها ركوبهم ادي نعمة ومنها يأكلون وهي حية يأكلوا اللبن ويعملوا منه الجبنة ويعملوا منه الزبدة ويعملوا منه اللي عايزينه وبعدين يذبحوها ويأكلوا مثلا اللحم وبعدين ياخدوا الجلد يعملوا مش عارف ايه. فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب. مشارب يعني جمع مشرب. كانوا زمان يعملوا الإرب من الايه من جلد من جلد الشاه القربه اللي بنعمل فيها الايه يعملوا فيها الميه الايه الشرب. واللبن بنشربه ولا ما بنشربوش؟ بنشربه منهم. ام قال لك طيب اللبن بنشربه من الانثى يبقى الذكر بتاعها ما بنشربش منه لبن. قل له يا سلام عليك. طب خليك عاقل وهو هو السبب. طب وهي لو ما كانتش حبلت وولدت كان يجي لبن؟ طب ما لما هو يسموه لبن الفاح. نعم. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. انا اسالكم بلاش انا اقول اشكروني انا بسالكم يشكروني ولا ما يشكرونيش؟ كل واحد يقول ايه ولما يشكروني مش على اللي دي انا الشكر هيجيب لهم زائد عندي لان شكرتم لايه لازيدنكم. والى لقاء اخر ان شاء الله.